خلقه وخليله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان الى الدين. الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الذي وافق 12 من شهر ذي القعدة لعام 1421 من الهجرة الموافق 6 من فبراير لعام 2001 من الميلاد، ودرسنا هو 49 بعد تمام 100 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. وقبل استكمال مبحث المحبة أقرأ عليكم نداء ينادي به المسلمون في الشيشان بما يلقونه، لعل الله سبحانه وتعالى يجعله سببا لذكرى الغافلين وتنبيه وترقيق القلوب القاسية وكذلك تثبيت الذاكرين. يقول: اشتد البرد يا مسلمون وزاد الجليد، فادعوا الله لنا بالثبات والصبر والنصر. بدأ البرد يشتد وزاد نزول الجليد، والحالة شديدة والفقر أشد، فلا تنسون من دعائكم يا مسلمون. دعاؤكم يزيدنا همة، وتضرعكم يقوي عزمنا، فهل مللتم من الدعاء لنا ونحن بين نار الكفر وبرد الجليد؟ فلا تملوا أيها المسلمون، وتبرعوا إلى الله أن ينصرنا وإخواننا في فلسطين وفي كل مكان، فإن الله لا يمل حتى تملوا. الثلاثاء 6/2/2001. ونحن نسأل الله تبارك وتعالى في هذا المقام أن يفرج كربهم وأن ييسر أمرهم وأن يقضي حاجتهم وأن يهون عليهم مرض الشتاء، وأن ينصر لهم بطعامهم وشرابهم ودوائهم وسلاحهم، وأن ينصرهم على عدوهم، وأن يلهمهم الصبر والثبات، وأن يسدد رميهم، أن يؤلف بين قلوبهم، أن يوحد كلمتهم، وأن يقيهم الشقاق، وأن يقيهم النزاع، وأن يجعل رميتهم مسددة، أن يلقي الرعب في قلوب أعدائهم. اللهم لا تكلهم لأحد من خلقك، اللهم تولى أمرهم، اللهم يسر لهم بحاجتهم. اللهم يا ربنا لا تتركهم لأحد من خلقك ولا لأنفسهم طرفة عين. اللهم يا ربنا يا مرسل السحاب، يا هازم الأحزاب، يا كاسي العظام لحما بعد الموت، نسألك أن تيسر لهم أمرهم وأن تنصرهم على عدوهم. اللهم اقبل من مات منهم في الشهداء، اللهم زلزل الأرض من تحت عدوهم، اللهم بور مكر عدوهم، اللهم أهلكهم وأهلك منافقيهم، اللهم أهلك أعداءهم وأهلك منافقيهم. اللهم يا ربنا ونقي صفهم من الدغل، اللهم اجعلهم من المقبولين، اللهم هون عليهم مرض الشتاء وقسوة الجليد، اللهم هون عليهم مرض الشتاء وقسوة الجليد، اللهم هون عليهم مرض الشتاء وقسوة الجليد. انصر عبادك في الشيشان وفي فلسطين، اللهم حرر بيت المقدس من أيدي أبناء القردة والخنازير، اللهم فكه من أيدي أبناء القردة والخنازير. اللهم يا رب سلط اليهود على النصارى على كل الظالمين، واخرجنا من بين أيديهم سالمين. اللهم أهلك بعضهم ببعض، وأرنا فيهم آية من آيات عزك وانتقامك، واجعلنا من المهتدين. لا تسلطهم علينا بذنوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلطهم علينا بذنوبنا يا رب العالمين. اللهم إنا مغلوبون فانصرنا. اللهم إنا مغلبون فانصرنا. اللهم إنا مستضعفون فقونا. اللهم إنا مستضعفون فقونا. ارفع الاستضعاف عنا. اللهم اكشف الغمة وارحم الأمة. اللهم اكشف الغمة وارحم الأمة. خلصنا من ذنوبنا ولا تنتقم منا بها. اللهم يا ربنا أزل الران عن قلوبنا واشف مرض قلوبنا وفكنا من أسر ذنوبنا وشهواتنا واجعلنا من المقبولين. استعملنا في طاعتك. خلصنا من أسر شهواتنا. اللهم خلصنا من أسر شهواتنا وذنوبنا واجعلنا من الخالصين. اللهم يا ربنا تب علينا مما اقترفت أيدينا ولا تحجزنا بذلك عن رضاك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من علينا بعفو ورضا ورحمة منك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين. اللهم لا تسلمنا لعدونا. اللهم لا تسلمنا لعدونا. أنت أرحم بنا من أنفسنا. اللهم هون على عبادك في الشيشان وفي فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين. ارزقنا سبيلا لإعانتهم. اللهم ارزقنا سبيلا لإعانتهم. اللهم فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وفك أسر عبدك نشأت يا رب العالمين. اللهم فك أسر عبدك نشأت يا رحمن يا رحيم. رده إلى أهله سالما غانما غير محزين ولا مفتون وهو سائر إخواني من المؤمنين. اللهم فك أسره يا رب العالمين. اللهم يا ربنا فك أسره يا رحمن يا رحيم وهو سائر إخواننا يا أرحم الراحمين. اللهم قيد لنا من أمرنا ما يرضيك عنا. اللهم ولي أمرنا من يصلحنا ويقودنا لطاعتك وعبادتك. اجعلنا من الراشدين. اللهم يا رب حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. حبب إلينا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. استعملنا في طاعتك يا أرحم الراحمين. نعوذ بك من أن نستعمل في معاصيك. اللهم يا ربنا نبرأ إليك من الكفر والكافرين من الشرك والمشركين ومن الضلال والضالين ومن الزناة ومن كل أهل الفسق يا رب العالمين ومن العلمانيين والملحدين. نبرأ إليك منهم يا رحمن يا رحيم. اللهم إنا نبرأ إليك منهم يا رب العالمين. اللهم املأ قلوبنا بالولاء لك والبراء من أعدائك. املأ قلوبنا بالولاء لك والبراء من أعدائك. اجعلنا من المهتدين. اللهم اجعلنا من المهتدين. اللهم اجعلنا من المهتدين. اللهم استعملنا في طاعتك. اللهم استعملنا في نصرة دينك. اللهم استعملنا في طاعتك. اللهم استعملنا في نصرة دينك. اللهم ألهمنا رشدنا وآتنا الحكمة يا رب العالمين. اللهم ألهمنا رشدنا وآتنا الحكمة يا أرحم الراحمين. ولك الحمد حتى ترضى والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيضا بعض التساؤلات منها أو بدايتها ذكرت في المرة السابقة أخوان في الكلام على زيارة القبور. تعرضت عرضا في الكلام على اتخاذ القبور أنداد. تذكرت في طيات الكلام بأقسام زيارة القبور. فلو واحد من الإخوان يذكر ما ذكرت به في المرة السابقة فيما يتعلق بأقسام زيارة القبور. ذكر قسمين. من يقول المرة الثانية أقسام أقسام زيارة قول. أيوة هل فهم أحد منكم أن الزيارة المشروعة هي زيارة أهل البيت؟ هل فهم أحد منكم كده؟ طيب لا أنا بقول لما واحد يفعل ذلك ده ضلال مش كده؟ أنا بكلم على الزيارة المشروعة. حد فيهم من الزيارة المشروعة هي زيارة أهل البيت؟ يعني واحد فيهم غلط معلش وارد يعني نتكلم على عموم الناس. هل فيهم أحد من الزيارة المشروعة زيارة أهل البيت؟ أعيد الكلام لتوكيده أو دفع لفهم الخطأ حتى لو عند واحد. الزائرون للقبور على ثلاثة أقسام: الزيارة الشرعية وهي زيارة القبور عموما، ليست أهل البيت أو غيره، إنما زيارة القبور التي دفن فيها موتى المسلمين، فهم؟ هذه القبور يزورها. وذكرت من الأدعية، قلت أن يقول السلام عليكم دار قوم المسلمين أنتم السابقون ونحن بكم إن شاء الله لاحقون أو غير ذلك، صح؟ وهذه الزيارة مشروعة بشرط أن يتجنب فيها بعض المخالفات والبدع المتعلقة بزيارة القبور عموما، كالجلوس على المقابر والصلاة عندها ومشاكل. وبعض بيسأل على تلاوة القرآن عند المقابر. تلاوة القرآن التي تقع من بعض الناس المأجورة بهذه الصورة المعروفة في المقابر الآن هي من الأمور البدعية، إنما قراءة زائر القبر بعض القرآن ليس عند المقابر ولا قصد المقابر، بحيث أنه لا يقف ويقلو قاصدا أن يقلو عند القبر، قبر أمه أو أبيه أو قريبه أو رحمه، لا أعتقد أن هناك شيء من السنة يدل على جواز أن يقف قصدا التلاوة للتعبد عند قبر الأم أو الأب أو المشهد. أما أن تتلو عموما وتدعو بعد التلاوة للميت فهذا من باب أن يكون بين الدعاء عمل صالح، والعمل الصالح بين الدعاء سبب من أسباب القبول، وهو ما يعرف بالتوسل بالأعمال الصالحة. فهم؟ كأن يقوم يصلي في وقت يرجى فيه القبول يتنفل بمطلق نافلة بصلاة ركعتين أو أكثر، ثم يدعو بعدها، ويكون قاصدا أن ينشئ هذا التنفل ليوفر لنفسه بعدها فرصة دعاء في ساعة هي أرجى للقبول من غيره. هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، بل لعله يكون من استعمال ما دل عليه دليل الشرع، وهو التوسل بالعمل الصالح. فلو واحد نسك القرآن وتلا سورة بقصد أن يدعو بعدها لأبيه هذا خير. إذا قام فصلى نافلة نافلة، مش بنية الصلاة للميت، إنما بنية القرب إلى الله، مطلق النافلة على أن يدعو بعدها لأبيه أو لأمه المتوفاة، هذا خير. أما أن ينشئ تلاوة تعبدي عند القبر فلا أعلم أن هناك دليل من السنة من الشرع يدل على ذلك. والزيارة الثانية، قسم الثاني من زيارة الزائرين للقبور، هو من يأتيها ليعبد الله عندها، يعبد الله عندها، يذبح عندها. والبعض يسأل ما الدليل على أنه لا يجوز العبادة عند قبور الموتى سواء كان منهم الصالح أو غيره؟ هذه يدل عليها أدلة كثيرة أذكرها إجمالا والتفصيل في محلات أخرى ذكرت قبل ذلك. منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي نظر أن يذبح إبلا ببوانة فقال له: هل فيها وثن يعبد؟ ومعنى ذلك أن وجود الوثن المعبود من مقبور وغيره يمنع من عبادة الله عنده، لأنه جعل ذلك كالمانع من الوفاء بالنذر. فلما تبين أنه ليس موجود بهذه الأرض أو بهذا الوادي الذي سمي بدوانه قال: فأوفي بنذرك. بعدما تبين منه صلى الله عليه وسلم أن هذا المكان لم يكن فيه وثن يعبد. والقبور المعبودة إيه؟ والقبور المعبودة أوثان. والله سبحانه وتعالى حكى لنا عن قوم نوح أنهم تواصوا بينهم بالمنكر وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر وقد أضلوا كثيرا. وهذا الكلام بيانه ابن عباس رضي الله عنه أن هذه الأسماء كانت لصالحين في زمن نوح، ناس صالحين، زي ما نقول كده الشيخ فلان، الشيخ فلان، الأخ فلان، حج فلان، فكان اسمهم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه أسماء لصالحين. فلما ماتوا تواصى بعضهم ببعض ألا يتركوا عبادة الله عند قبورهم. يعني يعني اجعلوا لهم ما يذكركم به، وتواصوا أن يعبدوا ولا تذرن، يعني لما ما تسيبهمش، ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن. ود وسواع دول فهم معبودات في قوم نوح. كيف صاروا معبودات؟ بأن بدأ الشيطان يوحي إليهم أن اجعلوا لهم ما يذكركم به حتى تتجدد الهمة في نفوسكم. ثم شيئا فشيء جعلوا لهم تصاوير، جعلوا لهم أصنام، ثم عبدوهم. فعبدوا الله عندها أولا حتى عبدوهم ثانيا، فهم جيل بعد جيل. طبعا أنا لما اتخذ شيء وعظمه، ابني شكني بعظمه، لا أعبده ولكن أعظمه. وإذا أردت دعاء الله أتيت عنده، وإذا أردت تقريب قربان لله من نذر أو غيره أتيت عنده، وإذا أردت استغاثة أو استعانة أو كشف ضر أو نحو ذلك أتيت عنده. فيأتي ابني من بعدي يظن أنني أعبده، فلا أعبده ثم يعبده من بعد. هذا الذي وقع مع من؟ مع ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. وهذا هو أصل الشرك في العرب، هذا هو أصل الشرك في العرب. وصار الناس من بعدهم يتخذون من المعبودات، حتى كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن كان في الكعبة، في الكعبة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دخل وصلى فيها وبها 360 صنما. وكان بعض، ليس كل، لأن كل قبيلة كان لها، وكل بطن، بل وكل يعني بيت في بعض الأحيان كان يتخذ بنفسه معبودا، معبود يرمز لصالح عنده، كما في حق المثل ما ذكره الله تعالى في زمن النبيين صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. فاللات وصف لرجل كان يلت السويق للحجيج. كان العرب يتنافسون في الزمن الأول على صنع الخير لمن؟ للحجيج، فهم؟ باعتبار أنه خير الصدقة وخير القربة، وكان يتفاخرون بذلك، فكان يفعلون ذلك قربة إلى الله تعالى. فكان الرجل اللات هذا حجر، حجر عبده الناس، كان يلت عليه صاحبه السويق للحجيج يعجن. فاشتهر الرجل فاتخذوا هذا الحجر رمزا للخير من بعده. والعزة كانت شجرة لها ثمرات، هذه الشجرة أيضا اتخذها لأنها كانت يناط بها أسلحتهم ويتبركون بها ويدعون الله عندها عند أسفلهم وحروبهم، فاتخذوها قربة، فهم؟ سميت الايه؟ العزة. يعني العزة واللات رموز لأشياء، هذه الأشياء في نظرهم سبب للايه؟ للقربة، أو سبب للصلاح، أو سبب للبركة، فكانوا يعبدون الله عنده. ولذلك يمنع بدليل الشرع لعبادة الله، عبادة الله عند القبور، لأن هذا مدعاة إلى عبادة القبور. يمنع بعد دليل الشرع، دليل العقل يقول أن هذا ممنوع لأنه ذريعة لعبادة القبر، فيعبد الله عند القبر، ثم يأتي العوام والطغام فيعبدون القبر. ويقولون كان الصالحون وكان الناس من قبلنا، كان العباد الصادقون ايه؟ يعبدون الله هنا، فهم؟ او يعبدون هذه الاشياء، او يعظمون هذه الاشياء فيعبدونها من دون الله. فامتنع في الشرع ان ايه؟ ان يعبد الله في موطن يعبد فيه غير الله، ان يعبد الله في موطن، وانت تعرف ان اي مسجد في قبر ولو كان في أدنى أدنى البلاد تجد بعض الناس يخش ويطوف حواليه وتمسح به ويده عنده ولو واحد، لو دخل مئات انصرفوا عنه تجد في هذه المئات ولو واحد يعني من مظلة نداء يقول لك ده ولي خفي حدش عارفه سره قريب، وما هذه من المعاني الباطلة التي تأثرت عند الناس بالإيه؟ بالقليل. بعض الناس عندهم عقيدة يقول لك دور على الولي الخفي لأنه لا يستعمل كثيرا، مش مشغول بقى، نسأل الله العافية. يعني ايه لما تلاقي لقيل واحد كده على فرعة ولا شيء محدش حتى بيزوره يقصده عينه تقول له ليه؟ يقول لك ده فاضي. يعني ايه فاضي بقى؟ كل الناس بك عمال يتكلموا على كله مشغول، ده بقى فاضي ايه مني له؟ يبقى انا بس. هذا من المعتقد الباطل والفساد العقدي يجر الى ذلك وغيره. القسم الثالث هو ان ياتي القبر يعبد القبر، وهذا شرك. القسم الثاني من الايه؟ من الضلال والبدع المحدثات المنكره، لان الله لم ياذن بهذا. الله تعالى لم ياذن بهذا الامر ولم ياذن بهذا القدر اللي هو ايه؟ عباده الله عند ايه؟ قبور الطيبين والصالحين والمشايخ. هذه مساله اردت التنبيه عليها حتى لا تختلط، فايه متفاهم يعني الموضوع. برضو متعلق بالكلام اللي ذكرته، نقول المساجد التي في وسط القبور هل تجوز فيها الصلاه؟ اللي في وسط القبور بمعنى انه ارض المقابر التي يدفن فيها المسلمون، هذه الارض اذا اقيم مسجد في وسطها لا يجوز فيه الصلاه، لا يجوز فيه الصلاه، لانها ارض اتخذت مقبره، اتخذت مقبره، فلا يجوز ان، وإن كان المسجد مقام للصلاة لكن يجوز أن يصلى فيه صلاة الجنازة، يجوز أن يصلى فيه صلاة الجنازة. هل هناك فرق بين رفض الشرك والكفر؟ من جهة الحكم لا فرق، فالشرك منه أكبر وأصغر والكفر منه أكبر وأصغر حكما. الكفر الأصغر أكبر من أكبر الكبائر، يعني الحلف بالنعمة والذمة أكبر من الزنا والعياذ بالله، وإن كان الزنا أفحش، إن الزنا أفحش وضرره في الناس أكبر، لكن الحلف بغير الله ذنبه أكبر. فتخيل أن أنت لما تحلف بالنبي أو النعمة أو رحمة أمي أكبر ذنبا من الزنا والعياذ بالله، لأن الشرك الأصغر أكبر من أكبر الكبائر وهو دون الشرك الأكبر، سواء كان كفر أصغر شرك أصغر ظلم أصغر، هو حكم الحكم واحد. والأكبر كذلك هو ما ينقل عن الملة ويخرج الإنسان من الإسلام، سواء كان شرك أكبر كفر أكبر ظلم أكبر فسوق أكبر، في الحكم واحد. أما من حيث المعنى ففي فارق طبعا، لأن الألفاظ إذا اختلفت الصفة اختلف المعنى صح، وإذا اختلف المبنى اختلف المعنى، وإن كان من نفس الجنس يبقى زيادة المبنى زيادة في المعنى صح. فلا ينصح أن يقول لفظ الرحمن كلفظ الغفور أبدا، أن هذا مبنى وهذا مبنى آخر، فهم؟ كذلك لفظ الشرك والكفر من حيث أن هذا مبنى وهذا مبنى فلا بد يكون هذا معنى وهذا معنى، وإن كانوا في الحكم سواء. فالكفر يراد به معنى الستر والتغطية لغة، وفي الشرع الإنكار، ومنه الجحود. فعدم الاعتراف اصلا فيش رب ما فيش اله، ها ما فيش الشيء ده بحق الاله، ما فيش الشيء ده بحق الرب، اسمه ايه؟ انكار، اسمه ستر، اسمه تغطيه، اسمه كفر. بينما الشرك هو اثبات لله ولغيره، ولذلك هو من الشريك ومنه الشركه. فالكفر ان تقول الله يقدر يقول لا يقدر، هذا ايه؟ كفر. الشرك الله يقدر يقول نعم الله يقدر وغيره يقدر، فهم؟ فالكفر إنكار والشرك إثبات مضاعف، إثبات عمال على بطال، يثبت لله ويثبت لغيره. أيضا يقول هل هناك تلازم بين التوحيد الإلهية والربوبية؟ وهل كان عند المشركين توحيد في الربوبية كاملا، وهل الشرك الأصغر يدخل في الشرك؟ عرفت طبعا أن الشرك الأصغر موقعه فيه. أما كون المشركون العرب كان عندهم توحيد ربوبية، لم يكن عندهم توحيد ربوبية إلا إقرارا إلا بالكلام، ولكن لم تنفعل به القلوب. قال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فهم يقولون كلام المؤمنين ولكن حقيقة الأمر أنهم مشركون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، هذا كلام المؤمنين، لكن الحقيقة أنهم يشركون. فلم يكن عند المشركين الأوائل وعند كل مشرك توحيد ربوبية، لأن توحيد الربوبية إذا استقام في القلوب ترتب عليه بالضرورة توحيد الإلهية بالضرورة بغير انفكاك أبدا، لأن العبد يسأل الحجر لأنه اعتقد قبل أن يسأله أنه ينفع، والعبد يمسك عن ذلك ويتنزه ولا يسأل إلا الله بناء على أنه اعتقد أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله. فهم؟ فلو قلنا أن عبد استقام في قلبه أن النفع والضر والعطاء والمنع بيد الله وحده، واعتقد ذلك بقلبه وانجزم في قلبه ليس كلاما باللسان فقط، ثم سأل غير الله، هذا لا يمكن أن يحدث أبدا لا عقلا ولا شرعا. إنما كان الأولون يعترفون بإيه؟ بألسنتهم فحسب، يعترفون بألسنتهم فحسب. سأل بيسأل عن عبارة في فتح المجيد، هذا محتاج ان يكون مع الكتاب ادينها لنا ان شاء الله. ما كفرت قراءة الفنجان والكف والشركيات عموما؟ طبعا انتم تعرفون انه في قسم كبير جدا من الشرك متعلق بالإيمان بالغيب وأن الغيب لا يعلمه إلا الله، بمعنى أن من الناس من يقع منهم أمور تمس إيمانهم بالغيب وهو سماحهم لأنفسهم أو لغيرهم أن يتكلموا في أمر الغيب، أن يتكلموا في أمر الغيب من عند غير الله، فاتخذوا لذلك أسبابا دجلا ومن وسواس الشياطين ومن تلبيسهم، مثل قراءة الفنجان وفتح المصحف والمفتاح وطرق الأرض والخطوط وتحديث الودع وقراءة الكف والنظر في النجوم المعروفة بالأبراج، برج الدلو وبرج السرطان وغير ذلك، وما هذا كله إلا وسواس من الشيطان لا يمت إلى الحق بصر، لأن الغيب لا يعلمه إلا الله وحده عالم الغيب. ها ها لا يظهر على غيبه. شوف افهم دي كويس، هذه حقيقة عقدية، أصل عقد، أن من شأن الله الذي تؤمن به عالم الغيب، ها، فلا يظهر على غيبه أحد. هذه مهمة طبعا، إلا من ارتضى من رسول، هذه تعليم للغيب وليس إثبات علم الغيب للرسل. فنحن نقول أن الرسل يعلمون الغيب، مش يعلمون. ايه الفرق بين يعلم ويعلم؟ يعلم يعني يعلم يعني هذا منه وبه، يعلم يعني بغيره، فهم؟ فهذا الذي يثبت الغيب لغير الله هذا يقدح في هذا التوحيد، صح؟ لأنه يثبت علم الغيب لله ولغيره، صح؟ فيقول قارئ الفنجان وقارئ الكف ها والناظر في الودع والمخطط في الأرض وفاعل كذا وكذا وكأشياء كثيرة، فالمؤذن أو القابل لهذه الأمور ممن يدعي لنفسه علم الغيب لهذه الأشياء المخترعة، طبعا أشياء كثيرة، منها ما نعلمه ومنها ما لا نعلمه، لأن دي أشياء من وحي الشياطين، فحتى لو عرفنا منها الموجود غدا توحي الشياطين لأوليائها بإيه؟ بغيره، صح ولا لا؟ غدا توحي الشياطين لأوليائها بغيره. فإذا أنت عرفت ما هذه الأشياء، لكن لما بيتعلق الناس بأمور بيظل الناس عليها ويقولون أن هذه أشياء وضع الله فيها بعض الغيب وهذه فراسة وعلم، فمن خطوط كفك يعلم قدرك وهذا كلام في الحقيقة لا يقبله إلا مخبول، صح ولا لا؟ لا يقبله إلا مخبول، وإلا لاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده ذلك لو كان هذا حق، ولكن لم يفعلوه وبرئوا منه لأنه إيه؟ باطل. فتنبه لذلك، ولا ينبغي بحال أن يقبل هذه الأمور. هذه الأمور إذا وقعت هي من الشرك، سواء من الفاعل أو المفعول له. يعني لما واحد يقول أنا أقرأ الكف، أنا أقرأ الفنجان، أنا أضرب الودع، أنا أفط الأرض، أنا أحرك المفتاح، أنا أفتح المصحف، أنا أعقد المنديل، أنا أعقد الحبل، أنا إلى غير هذا من الأمور، هذه أشياء هو بذلك ينزل نفسه منزلة لا تنبغي إلا لله. نحن نجيب على ادعائه بقول الله تعالى عالم الغيب هو الله سبحانه وتعالى فلا يظهر على غيبه أحد، نجيب على هذا بهذا التخصيص. وأما القابل فهم فهو قابل لما فيه إثبات علم الغيب لغير الله فلا يجوز، هذا من الشرك، يدور بين الأصغر والأكبر. يعني بعض الناس يقول لك أنا بتسلى، أنا بقرأ الفنجان كده بتسلى، أنا بديله كفي، يا راجل لو الغيب إلا الله هذا شرك أصغر، لأنك قبلت أمرا قبلت أمرا مفاده ادعاء علم الغيب، فهم؟ هذا شرك أصغر. فإن اعتقدت ورأيت أن هذا إخبار بالغيب وبدأت أن تؤمن بذلك وتعمل به، زي اللي يقرأ لك الكف ويقول لك والله أنت معك واحدة حتكون سبب شر عليك وسبب وبال عليك، ولو تخلصت منها كان باب سعد ثم ترزق بأخرى، هو يروح يطلق مراته على هذا الكلام مثلا. وللأسف الشديد، بس الله سبحانه وتعالى أن يهدي عباده، أن كثيرا من الناس يقبلون هذه الأمور ويعملون بها، بل ويقدمون ويقسمون في مهمات عظيمة في حياتهم بناء على هذه الأوهام، بناء على هذه الأوهام. يعني ممكن يروح لواحد مخصوص عشان يخط له الأرض أو يضرب له الودع أو يقرأ له الكف، ثم يبني كثير من أموره، زواج وطلاق وحياة وبيع وشراء وتجارة وسفر وعدمه، على هذه الأوهام. طبعا هذا شرك والعياذ بالله، عافانا الله وإياكم، وينبغي أن تنصحوا أنفسكم وغيركم وتبينوا لهم وتؤصلوا عندهم ما ينقذهم من الهلاك، بس الله العافية والسلام. أنتم عارفين أن كثير من الجرائد بتنشر في أبواب ثابتة أو أماكن ثابتة كمادة صحفية ثابتة على الجريدة أو المجلة، حظك اليوم، حظك اليوم هذا هو من أسباب تثبيت ذلك الشرك عند العوام، لأن العام بيمسك الجريدة وكأنه مسك المصحف، كل اللي فيها حق من السفه فهم، ومن عدم فهم مقتضيات الولاء والبراء، ومن التخليط. فيقول لك ده قالوا في الجورنال، ده قالوا في الجورنال، ده جابوها في الجورنال، وقالوا جابوها دي يعني ايه؟ يعني انت المفروض بقى تقول له مثلا خبر معين، تقول له يا اخي ما تصدقش الكلام ده يا اخي، يقول لك لا ده جابوها في الجورنال، يعني ايه؟ يعني خلاص اخرجه البخاري، يعني انت كده ما دام قال لك جابوها في الجورنال يبقى ايه؟ يوم الثاني يسمع جابوها في الجورنال يقول له جورنال فيها امتى؟ يقول له من اسبوع، يقول له هاتهولي، ما عايز بقى يتاكد من السند لانه ده امر عظيم عندي. شيء محزن. فلما يفتح الجورنال ويلاقي حظك اليوم، هو فاكر يعني معتقد او مع جهله ومع تقليده في الباطل، زي ما قلت لكم من قبل ان ضريبه الجاهليه ان انت بينتشر عندك الشرك من غير ما تدور عليه. يعني انت مش بتروح انت تقول انا عايز اؤمن بان الغيب يعلم غير الله وانا عايز اشرك، بالعكس ده انت عايز، انت ممكن تكون عايز السلامه وعايز الايمان، لكن بتفتح لك ابواب كما قال الله تعالى بل مكر الليل والنهار اذ تامروننا ان ايه؟ ان نكفر بالله ونجعل له اندادا. مكر. فانا ممكن اكون شاب واخد بالك على الفطره وما عنديش يعني حرص ان اكون مشرك او اكون ضال، لكن اتربى على الكف، اتربى على حظك اليوم، وقابل زميلي يقول لي النهارده برجي ايه، اقول له كان يقول لي انت عارف النهارده كاتبين بقى ان انت مزاج رايق ومش عارف وحظ سعيد وتقابل شخصيه تحبها، واخد بالك، وهو طول النهار عمال يدور على الشخصيه اللي يحبها، ومره ورئيسه يديله انذار ولا رفض ومش عارف، ويقابل واحد ياخده مخالفه ها، وظابط يسحب منه الرخص، وعمال لسه يدور على الشخصيه اللي ايه اللي بيحبها، لانه قال له في البرج ما تقابل شخصيه تحبها. فتعليق امل، وهو لما تيجي تقول له ده شرك ممكن ينزعج وممكن ينكر عليك. ليه؟ لان ده موجود في الجرايد ومعروف وتعامل بيه الكبار علموه له، الكبار بقوا يجيبوا له الجرنان وهو شاب لسه مثلا في اولى اعدادي ثاني اعدادي، يقول له شوف قصدك اليوم مش عارف مواليد كام، ابوك وامك مواليد كذا، ده برج الحمل وده برج الجدل وده برج الدلو، دلو يعني الجردل، وده برج مش عارف ايه، فيتربى على ان ابوه جردل وامه جدي، ويعيش في هذه الاوهام فيتسرب اليه الشرك عافانا الله واياكم، وهو مش قاصد لانه يحصل الشرك. العبد ينبغي ان يتجبر الى الله من هذا ويتوب ويعلم نفسه وغيره ان هذه من اسباب الشرك وتسربها الى القلوب، وان يعلم تماما ان علم الغيب لا يعلمه، ولا ينبغي ان يقراها حتى على سبيل التسلي، لان الشيطان يمكن ان يعني والعياذ بالله اي نعم ويستدرجك الله تعالى، يعني ممكن جدا الانسان يمسك الورق ويقرا تسلي، وبعدين ايه تاريخه كام، واحد مش تاريخ شهر 10، اي يبقى ده برج مش عارف ايه، طب ايه مكتوب ايه مش عارف، يحدث لك كذا وكذا، وبعدين يقرا مره واثنين وثلاثه يوافق بقدر رب العالمين انه ايه ان يحدث له مثل ما قرا مره من ضمن الاف المرات، يقوم هذا من يفتنه ويجعله يراجع النظر في هذا الكلام، الكلام اهو اللي قريته النهارده حصل، فاهم؟ فالشيطان يقول له ايه اصل ده علم وده اشياء وناس وعلماء وجمعيات في امريكا وبريطانيا والمنجمون، فتجده ينسلخ ها، لكن انت تبرأ الى الله من هذا وتربي اولادك حتى لو شافوا الجريده تقول لهم ده من الشرك وده من التنجيم، وكذب المنجمون ولو صدقوا، والتنجيم ادعاء علم الغيب لأن أصله النظر في النجوم طلبا لحوادث الأرض التي لم تقع، أصل التنجيم النظر في النجوم طلبا لحوادث الأرض التي لم تقع، يعني هيحصل إيه بكرة، بص في النجوم تعرف إيه اللي يحصل بكرة، حوادث لم تقع بعد، فسمي تنجيم من هذا، سمي تنجيم من إيه من هذا. فهذا أخوان وغيره من أمور الشرك التي يعني موجودة في الناس، وزي ما العوام سبحان الله العظيم زي ما العوام في مصر والفقراء مبتلون بالبدوي ها، والمرسي ابو العباس مش عارف والطنطاوي وكل واحد يعني ايه طبقه المثقفه ما تعرفش الكلام ده، طبقه المثقفه ما تعرفش القبور ولا الموالي، تعرف الفنجان والكف والبرج، فاهم؟ فكأن الشيطان حزم الجميع بالشرك والعياذ بالله، فهم؟ كل واحد على حسب، لأن انت لو جيت قلت راجل أستاذ في الجامعة ولا دكتورة ها، ولا واحدة خريجة إعلام ولا معاها محاسبة ولا قلت لها القبور تقول لك ده كلام فارغ، ده كلام ده وتمتهن، لكن لما تيجي تقول لها الكف والفنجان والكوتشينة والحاجات اللي يقع فيها الناس ها يقول لك ايه، ولذلك المجلات التي لا يقرأها الا المطرفون، نصف الدنيا وانستي ومش عارف والموعد لا مجلات كده اباحيه عافانا الله واياكم، عافانا الله واياكم، مجلات همها التاكيد المطلق على الانحلال الخلقي الجور والاختلاط وتعظيم الممثلات وتعظيم اهل الخنا والزنا وجعلهم امثال عليا ترمو اليها النفوس وتشتئب اليها الاعناق تتمناها النفوس ها، يعني تسال بنت طفله صغيره تقول لك انا نفسي ابقى زي نوره، انا نفسي ابقى زي يسرى، فاهم؟ انا نفسي ابقى زي، وهي ترى انها تتعرى وترقص وتماجن وتخلط الرجال وترتم في احضان الرجال، ومع ذلك تسرب الى الفطره السليمه دي هذا التلويث بسبب ايه؟ المجلات، لأنه برنامج التلفزيون له أثر كبير جدا، المجلة أكثر. المجلة بتقعد البرنامج أو المقال أو الصورة أو الموقف قدامك بالأسبوع، تبص فيه كل شوية، وقصة والسيرة وكأنها ترجمة لأعلام أعلام المجتمع. هذه المجلات تجد فيها صفحة واثنين وثلاثة عن الحظ والأبراج والأشياء كأبواب إيه؟ لأنها بتلقى قبول عند القارئ، ويمكن بيشتريها الأجله. ده شرك الطبقة العليا، طبقة الرقية، زي ما شرك القبور والأحجبة والعمل، ها شرك الطبقة الإيه؟ الدنيا، وهكذا. لأن الشيطان لا يرضى من ابن آدم إلا الكفر، فهم؟ حتى لو والعياذ بالله جره إلى السرقة أو إلى الخيانة أو إلى الكذب أو إلى الزنا، عفانا الله وإياكم من هذا وذاك، لا يرضى إلا بإيه؟ إلا بالكفر، والعياذ بالله. فما كفارة قراءة الفنجان، قراءة الكف، الشيكات عموما، كفارة توبة إلى الله تعالى المتضمنة للبراءة من ذلك كله. التوبة إلى الله تعالى المتضمنة للبراءة من ذلك كله، يبرأ إلى الله تعالى، قل اللهم إني تبت إليك من كل شرك جلي وخفي، ما أعلم وما لا أعلم، فاغفر لي، فهم؟ وأبرأ إليك من كل شرك جلي وخفي، ما علمت منه وما لم أعلم. يتوب إلى الله ويعزم ويستغفر ربه كثيرا، وكلما رأى هذا وتذكره يقول الحمد لله الذي عفانا، اللهم تب علينا، اللهم أحينا على التوحيد، وعمره في قلوبنا، وعمر قلوبنا به، غير ذلك. فهو التوبة، كفارة ذلك التوبة، فهم؟ الإسلام يجب ما قبله، التوبة تجب ما قبله. فعلى سائل يسأل سؤال قد يكون الإشكال عنده هو بس، لكن لأن الإشكال بيتعلق بمسألة مهمة وقد لا يفيد السامعين إلا هو، لكن عشان ما فيش فرصة أن أنا أبين له أذكر ذلك. يقول: سألت فضيلتكم من قبل هل فاعل الشرك وهو لم يعرف هل يكون مشرك؟ قلت لي إنه مشرك، ولكن لابد من إزالة العوارض التي تمنع الحكم، وهي إقامة الحجة وأمر بالتوبة من الشرك. سمعت من فضلاتكم الآن حديث معاذ، فصرت في حيرة، أرجو أن ترشدني إلى الحق، عزك الله، عزك الله، اللهم آمين. أنا مش فاهم الحيرة، الكلام متعلق يا إخوان بفعل الشرك. لو أن رجلا سجد لصنم، لو أن رجلا طاف بقبر قربة إلى القبر، هذه أنواع من الشرك قائمة على الجهل والعلم، هل يصير بذلك مشرك؟ هو بذلك يصير فاعلا للشرك ويصير بذلك مشركا، لكن لا يجوز إلحاق وصف الشرك به كمعين إلا بعد تحقيق شروط وانتفاء موانع. ففاعل الشرك مشرك. واحد سألك، واحد عبد القبر، تقول له مصح، يقول لك طب احمد او عثمان او عم او عبد او عبيد ها عبد القبر، تقول له ايه؟ لا بد ان ايوه تحقق في حقيقة شروط وتنتفي الموانع. الشروط زي ايه؟ شروط زي استبيان هل هو عبد القبر ولا ما عبد القبر، لأن ولد يكون عبد القبر، ولد يكون عبد الله بالقبر، صح؟ فهم ولا؟ طيب هل هو يعلم من ذلك يخرج من الملة، وأن هذا ليس من القربات التي تقرب بها إلى الله؟ طبعا هو علم يخرج من الملة مش شرط، لكن علم أن ده شرك وأن ده ممنوع في الشرع حتى لو كبيرة، حتى لو حرام، ده ايه؟ شرط، فهم؟ علم المرتكب للجرم بالجرم هو ده المطلوب، اما علمه بالحد المترتب على الجرم غير مطلوب. فلو واحد زنى وما يعرفش ان الزنا ده يوجب الرجم، لا يسقط الرجم، لكن المهم ان يعلم ان الزنا محرم. فاهمين اخوانا؟ فنقول له هل اتعرف ان هذا حرام؟ بل هذا شرك مش حرام بس. يقول لا، تبت الى الله، انا لا اعلم ان هذا الشرك، انا قلدت فيه غيري وظننت ان ذلك يقرب الى الله تعالى. فاهم؟ فازاله الجهل والتاويل والخلط بين ما هو شرك وما هو بدعه، كل دي ايه؟ شروط وموانع لابد من تحقيق الشرط وازاله المانع. فاهم؟ فان اصر على ما هو عليه يلزمه العقوبه اللي هي انزال وصف الكفر عليه عينا، وصف الكفر عليه عينا. فعندما ترى احد اتى شرك تعمل ايه؟ تقول له انت بص، لا تقول يا فلان ماذا تفعل؟ يا فلان اما دريت ان هذا كفر يخرج من الملة ويجعل صاحبه او من اداه كافرا؟ فهم؟ يا فلان خلاص بترضي المعارك، تب الى الله وارجع. انت بتكلمه دلوقتي على ان واحد عمل كفر مش واحد عمل طاعة، فجتب وقال اعوذ بالله مما فعلت وابرأ الى الله من ذلك واتوب الى الله اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. يبقى انت ما احتجتش تحكم عليه، ما احتجتش تختار فيه هو كافر ولا مسلم. فاهم؟ طب ان بلغك وانت مش شايفه، ها ماله؟ لا يلزمك عينا، لا يلزمك. فلما يجي واحد يقول لك ايه اللي تقول ايه في الناس اللي بتعبد القبور؟ الناس اللي بتعبد القبور مشركين. تقول ايه في الناس اللي بتسب الدين؟ الناس اللي بتسب الدين مشركين او كفار. الناس، فاهم؟ فلما يجي واحد يقول لك فلان الفلاني عافانا الله واياكم، ها اللي انت عارفه، كنت تقول يا فلان انت سببت الله، انت سببت الرسول، ها؟ هيقول لك لا، انا ما سببت الله وما سببت الرسول، انت قلت كذا كذا كذا كذا. يقول اه قلت. طيب اعلم ان هذا سب لله. اذا هو قال عباره هي في الشرع سب لله، هو بيقولها على انها ايه؟ كلام مباح، صح؟ لكنه كفر. فهم؟ انا اعتقادي اللي يقولي كلام ده كافر، ده على العموم كاعتقاد في قلبي ابرأ الى الله من الفعل، ها، ومن يفعله. فهم؟ طب في المعين اللي هخرجه بقى من الملة لابد من شروط وانتفاء موانع، عرفت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما معاذ سجد، ها، بين له معاذ ان هذا السجود تحية، صح؟ فانت لما تشوف واحد يسجد وارد ان يكون سجوده كسجود، وارد ان يكون سجود عبادة، صح؟ يبقى من الشروط وانتفاء الموانع انك تستبين اي سجود هذا. انت بتعمل ايه؟ انا بسجد لده، ليه بعبده من دون الله؟ طب ده شرك يخرج من الملة كده، تكفر وتخرج من الملة، مالكش دعوة بيه، كافر كافر، خليك في حالك يا اخي. هذا الشرك يخرج به، قال الله تعالى كذا وكذا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، خلي الكلام ده ليك انت، مالكش دعوة، انا هذا مشرك عينا. فاهم؟ ليه؟ ها؟ لانك حققت شروط ونفوت الموانع اللي ممكن تكون مانعة من اسقاط الحكم عليه، مع اعتقادك ان ما اتى به هو ايه؟ شرك وكفر او شرك، وان فاعله كافر او مشرك، عرفت؟ فمفيش، انت مفيش تلبيس. دايما واحد يقول لك انا دلوقتي لما، طب واحد يقول لو انا دلوقتي عرفت ان فلانا اتى شرك او اتى كفر وهو بيصلي بالناس، فبيقول فلان ده بيسب الدين وانا ما شفتوش بيسب الدين، هل اكفره بذلك؟ لا اكفره بذلك، لانه لا يصح اثبات حكم الكفر بالخبر الا اذا كان الخبر من الله او من الرسول صلى الله عليه وسلم. فاهم؟ لانه ممكن يكون توهم، سمع غيره، طلع عليه الصوره، تاب، قبل ان تعلم كان مش ولد ولا اشياء كثيرة جدا. طب انت الاصل اللي تعلمه عنه ايه؟ انه مسلم. طب الاحتمالات دي هل يسقط بها اليقين؟ لا يزاحم الايه؟ الشك اليقين. لا يزاحم الشك واليقين، بل لا يزاحم اليقين الا اليقين. عشان كده ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة، لا يمكن بحال من الاحوال ان انت تثبت بالخبر. لكن افترض ان انا تخوفت لثقتي في الناقلين ولعلمي ببعض فساد المنقول عني، بعضه يعني مثلا مش الكفر، لا فساد اخر، يجوز لي ان استبرئ من باب الاحتياط في الدين، ضايق مع نفسي انا بس مش بصليش وراء لان انا كفرته، بصليش وراء ايه؟ احتياطا. وانت تعرف ان المتهم ماله لا يصلي خلفه، فرجل بسق في القبلة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي لكم، قال ايه؟ لا يصلي لكم، ولم يكن هذا عن كفر منه، انما من باب ايه؟ ان المتهم يتجنب. وان دايما الائمة تكون خيار، مش على الوجوب والإلزام وعلى ابطال صلاة المتهم، انما من باب الايه؟ الاحتياط. فانا ممكن جدا ما صليش ورا الانسان المتهم ده، او ما تعاملش معاه في مقام الامامه، ما خدش منه درس مثلا يعني، بس ايه؟ احتياطا وليس بناء على حكمي عليه بالخبر. دي مسائل مهمه جدا كثير منا قد لا يعلمها، لكن انا اردت ان انبه عشان السائل بيقول يعني ان انا ايه صار في حيره. اي حيره؟ مفيش اي حيره. الحديث ان معاذ لما سجد للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ ان هذا لا يصلح الا لله، ولو كنت امرا احد ان يسجد لغير الله لامرت المراه ان تسجد لزوجها. مات ايه؟ مات. والله احنا مش مطالبين بالنظر في احكام الموت، احنا مطالبون بالنظر في احكام الاحياء فقط. اما احكام الموت افضل الى ما قدموا اليه، ونحن لا نشهد لاحد لا بجنه ولا بنار الا ما وقع به الخبر من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. فهم؟ لا نشهد بجنه ولا بنار. فنحن مش لسنا مطالبون، انما من كان عندنا كافرا في الدنيا عاملناه حتى بعد الموت معاملة الكفار. فمن عاش في اليهودية ومات عليها عمل معاملة اليهود حيا وميت. وقد يكون عند الله له توبة، لأن العبد قد يتوب بقلبه ولا يصرفه لسانه، قد يتوب بقلبه. أحد الإخوان قص علي حادث رآه على ما أظن بنفسه على الطريق السريع بجوار الهيكستيب، إن أحد الجنود اختطم بسيارة مسرعة ونزف وكان في لحظات موت، فظل يلقنه الشهادة فتردد الشهادة، ثم نظر فإذا بيده صليب وما معه من هوية تثبت أنه هو نصراني. لا شك أن أهله وقومه سيأخذوه وكل الناس تعاملوا عنه إيه، لكن هذه توبة وهذه الشهادة نفع له، صح لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى غلام تقعقع نفسه، كان يناول النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه ونعله، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بموته أسرع إليه يقول قل لا إله إلا الله، وابوه ينظر اليه طفل يهودي، صبي يهودي، في لحظات الموت زي العسكري اللي بيصبر قل لا اله الا الله، قال لا اله الا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، خرج متهللا يقول الحمد لله الذي انجى بي نفسا من النار، انجى بي نفسا من أمر أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد يا أخوان، الشاهد من الكلام أن هذه الشهادة لحظة التوبة وعن بعد وهو في الكفر جعلته في حكم المسلمين. لكن أنت متخيل أن لما تاخد الإسعاف وراجل ده يكون بقى مش راح بيته، مش هيتابعه ويستلموا أهله بناء على الوقاق، هيعملوا إيه؟ ما عمري في المصر هيدفن وكل الناس اللي حوله غير هذا الشخص ها الذي لقنه الشهادة ها وهيتسلمون. فهذا في خلق الله كثير، ولله في خلقه شؤون. ولذلك نهينا عن أمر الجنة والنار لأنه لا يتعلق بظاهر إنما يتعلق بباطن، والباطن لا يعلمه إلا الله. أضف إلى أن العبد يمكن أن يكون نصرانيا أو يهوديا ويتعرض لحادث أو يتعرض لأمر ويعزم على التوبة ويعزم على الإيمان، وبعد ما يعزم على التوبة والإيمان ما يشركوش، فتنفعه التوبة القلبية، الإيمان الذي في القلب يكون نافع له، بحيث أنه ها يوم القيامة يقول أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وكن هو عنده هذه المثقال، وإن لم يكن تكلم. وزي ما الغزالي قال، تعليقا على هذا الحديث اللي هو حديث أبي سعيد الخدري وغيره، لو فعل ذا أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، قال وهذا دليل على أن الإيمان القلبي نافع وإن لم يكن معه من الإيمان القول والعمل الشيء. نافع الإيمان القلب. طب نافع إمتى؟ إن لم يستطع العبد أن يقدم غيره، شو عظيم به، ومش لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلو واحد ما ملكش ساعة ما جاء الأوتوبيس خبط ولا الزلزال إنه فعلا راجع نفسه في لحظة أقل من الثانية، وقلوب بيد الله، أراد الله أن يختم له بأهل بخاتمة أهل الجنة، فانقلب قلبه أنه قبل الإسلام، وممكن يكون كان قس ومحارب للإسلام. شأن الله تعالى، شأن الله تعالى، شأن خلقه. فالميت اللي مات إن كان في الدنيا على الكفر بالضوابط عمل معاملة الكفار بعد الموت، وأمره في الآخرة إلى الله، أمره في الآخرة إيه؟ إلى الله. وإن كان في المسلمين عمل معاملة المسلمين وأمره في الآخرة، فقد يكون في الدرك الأسفل من النار، وقد صلى عليه أمم وحضر جنازته أمم. حد شرمك وجلست مكلسون، ملاش جلست مكلسون، جناز سيدنا المفتاح على رأي الشيخ كشف الله يرحمه، يقول لك لما مات عملوا له مسجد عذب المسلمين وقطع الإسلام في الأرض وأنشأ بداله القومية العربية، ولما مات بنوا في مسجد، فبقول لك ده مسجد سيدنا المفتاح سماه كده الله يرحمه، قال ما قاله يجن سائر دعاة وعلماء المسلمين، كان على الحق وكان صادق نحسه ونزكيه وكان مجاهد ومات بخاتمة الخير. نسأل الله أن يوفقنا بهم على خير، هو ده الفوز، أن يختم الله لك بالخير، هو ده. طارت الدنيا أو قصرت إلى موت. الجنازة هذا الرجل لو رأيتموها، أنا رأيته وأنا صغير، لكن ما كنتش صغير يعني طفل، كنت شاب يعني، كان عندي حوالي 15 سنة لما مات عبد، تخيل أنت أو 14 سنة أو 13 ونص بالضبط ساعة مات عبد. فكنت شفت مناظر لا يعني يا خائي يعني يشيد لها الولدان، ناس بتولول فوق الجنازة في ميدان التحرير، وناس في شبرا عمالة تولول فوق السطوح، كله عم يشارك في الجنازة، والناس اللي سرقوا واللي اتقطعت هدومه من كثرة الزحام، نساء على رجال على آلاف المؤلف ملايين. طب هذه الجنازة لم يشهدها ابن باز ولا ابن عثيمين. المقصود انك تعرف ان الاحكام في الدنيا تجري على ما كان عليه الناس بالشروط والضوابط، ثم في الآخرة إلى الله، صح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، نسأل الله ليجعلنا منه. فهذه مسألة ينبغي أن تفهمها. سجود معاذ كان تحية لأنه كان حديث عهد من الإسلام، أن فقد كمل الدين، كمل الدين في التشريع ولا كمل الدين في معرفة الناس؟ صاحب السؤال يجاوب نفسه. أنا لما أقول لك أنت جد دلوقتي ما تعرفش إن السجود أو ما تعرفش حق أمر معين من الدين، كلنا الدين كامل ولا مش كامل؟ طب انت بالله عليك انت نفسك تعرف قد ايه من الدين الكامل ده؟ طب تكلف الناس بما لا تكلف به نفسك؟ انت تعرف قد ايه من الدين الكامل؟ احنا متفقين كلنا انه كامل ولم ينقص، فاهم؟ ومحفوظ، مش كامل ومكمل، اتنفخ ولا ضاع ولا حرف ولا بدل، ده محفوظ. احنا بقى انا وانت اللي بعلمك واللي بتتعلم نعرف قد ايه الدين الكامل ينقصنا كثير صح ولا لا. فلو غلطنا بسبب اللي ناقصنا هتقول لي بقى خلاص الدين كامل خلاص انت حر بقى كونك عرفت او ما عرفتش ضربناك في الحيط. لا لا لا ما كان قائما على العلم لابد فيه من ايه اثبات العلم. هل تحقيق الشروط وانتفاء الموانع بسبب الدين ترك الصلاة؟ ايوه طبعا لكل حاجة لكن في نقطة مهمة قد يكون الشروط والموانع متحققة في حق المعينين في اعمال معينة. شوف انت لما بيجي الراجل الذي يعمل في ادنى المهن دون تحقير لاحد اعوذ بالله لكن هو العلماء قالوا كده في مهن عليا ومهن دنيا مش يعني ده تحقير لاحد فهم يعمل على عربة بحمار او مثلا سواق ميكروباص او مش عارف ايه برضو طعن لاحد والله ويقول لك يا اخي ما تكفرناش على الصبح تخلونا نسب بقى وبتاعه فيعلم من نفسه ان السب ما له سب الله او سب الدين كفر خلاص يبقى الشروط والموانع مالها فاهم. هل ترى من الناس من يرى ان الصلاة تركوها واجب تركوها مستحب تركوها مباح تركوها لا شيء فيه ها؟ لا اي واحد يقول لك الصلاة عماد الدين من اقام اقام الدين ومن هدم اي واحد حتى النصراني ممكن يقول كده من كثر مخالفته للمسلمين فاهم. واحنا قلنا ان العلم بالعقوبة ليس شرط العلم بالعقوبة ليس شرط ما من نفس تقتل الا كان على ابن ادم الاول كفل منها لانه اول من سن القتل. هل يعلم ابن ادم ان هذه العقوبة تلزمه لكن كلفه بها وكتبها عليه بالرغم من انه ايه لا يعلم انما يعلم ان اللي عمله غلط صح لانه هم بيتجادلوا فاثناء الخناقة قال لتبوء بايه باسمي واسمك صح يعني اذا ما انا فاهم انا قصدي اقول يعني اذا القاتل علم ان ده ايه اسم قبل القتل ولا بعده لكن لو قتله على ان ذلك مباح لا يأخذ عقوبة عرفت